كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الإخوة اللي سلموا علينا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واللي بيستحثنا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وبيقول لك إنه مش لاقي حد يصلي، وإحنا عندنا ما هم قدامك، يعني الحكاية محدودة ومعدودة يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبك الله الذي احتني فيه يا شيخ عادل، الله يكرمكم جميعا. انا ببص على التعليقات، واحد بيقول لي انت يعني بتدي الدرس ولا تبص على التعليقات؟ لكن لو هعلق على كل تعليق صدقوني، لو هرد على كل سلام وامن على كل دعاء وعلق على كل حكايه، ما في درس تفسير ولا درس حديث حتى، انما الموضوع يعني سددوا وقاربوا، يعني بكتفي برد السلام بالاشاره، والحاجة اللي ربنا فرضها علي بقولها، زي تشميت العاطس أو رد التشميت. بارك الله فيكم. طيب، نحن الآن مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذه الآيات ذكر مفردات بلوناهم أي امتحناهم، امتحناهم بألوان من البلاء والآفات، والجنة هي البستان، وليصرمنها ليقطعن ثمارها بعد نضجها، ومصبحين وقت الصباح المبكر. وذكر في التفسير اختبرنا أهل مكة بالمال والغنى والبلد الأمين، لكنهم لم يشكروا هذه النعمة وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وشأنهم في ذلك شأن أصحاب الجنة، وقصتهم مشهورة باليمن، فقد كان البستان لرجل صالح يخرج زكاة بستانه ويجعل للمساكين بعد ذلك ما أخطأه الحاصد وما تبقى تحت النخلة من ثمر، فلما مات الأب أصر أبناؤه أن يقطعوا ثمار البستان في الصباح الباكر، خفية عن المساكين، فجازاهم الله بما يستحقون، وأرسل على بستانهم صاعقة أحرقته وجعلته أسود فاحما خاليا من الثمار، فحرمهم الله من بستانهم عقوبة لهم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي ولا ينثنون عما هموا به من منع المساكين، أو لا يستثنون، لا يتركوا شيئا في بستانهم للفقراء والمساكين، أو لم يقولوا إن شاء الله تعالى. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الطائف من ربك هو عذاب، عبارة عن نار محرقة أو صاعقة أحرقت البستان. هم دبروا كيدهم بليل وناموا غافلين عن أمر السماء، فأرسل الله على البستان ليلا صاعقة أحرقته وصار أسود فاحما لا أثر فيه للثمار، وأصحابه في غفلة عما جرت به المقادير. فأصبحت كالصريم كالليل البهيم في السواد بعد أن احترقت، أي أصبحت جنتهم كالبستان الذي صرمت ثماره وقطعت بحيث لم يبق فيها شيء، أو أصبحت كالليل البهيم الحالك السواد من آثار الحريق جزاء رغبتهم في حرمان المساكين من أي شيء من ثمار جنتهم. أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمعصية، فإن العبد ليذنب الذنب الواحد فينسى به الباب من العلم، وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل، وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا كان قد هيئ له أو قد كان هيئ له. ثم تلا: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم قد حرموا خير جنتهم بذنبهم، قد حرموا خير جنتهم بذنبهم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. يصور القرآن حال هؤلاء الناس غافلين عما دبره القدر ليلا بإحراق بستانهم، فانطلقوا في الصباح ينادي بعضهم بعضا: هلموا نذهب إلى البستان لنجمع ثماره ونقطعها، لنجمع ثماره ونقطعها. أن اغدوا أي اخرجوا غدوة مبكرين على حرثكم إن كنتم صارمين، قاصدين للصرم وقطع الثمار. فانطلقوا وهم يتخافتون، يتشاورون فيما بينهم بطريق المخافتة والمناجاة حتى لا يسمعهم أحد. فانطلقوا إلى عملهم يتشاورون في سرية وصوت منخفض، ويوصي بعضهم بعضا بأن البستان لنا وحدنا، ولم يعد فيه حق لمسكين أو فقير، فأغلقوا أبوابه مع توصية الحراس ألا يدخلوا أي مسكين إلى الجنة. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، الحرد المنع أو انفراد عن المساكين، وغدوا على حرد قادرين. ساروا أول النهار قادرين على منع المساكين من دخول البستان أو منع أنفسهم من إيصال الثواب إليهم. ولكلمة حرد معان ذكرها المفسرون، والمستفاد من سياق القصة أنهم ساروا يمنون أنفسهم بتنفيذ خطتهم ومنع المساكين من الاستفادة بجزء من ثمار البستان، ومنع أنفسهم من التخلي عن هذه الرغبة، أي أنهم مضوا لتنفيذ ما عزموا عليه حال كونهم على تنفيذه من وجهة نظرهم قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، شاهدوا جنتهم محترقة فقالوا لقد ضللنا الطريق، فليست هذه جنتنا. ثم تيقنوا منها فقالوا بل نحن محرومون، إنه بستاننا بعينه، لكننا حرمنا خيره بسبب عزمنا المؤكد على حرمان المساكين، وأظهروا الندم والتلاوم بعد فوات الأوان لما حل بالبستان. محرومون، حرمنا خيرها بجنايتنا على أنفسنا. قال أوسطهم أحسنهم رأيا: ألم أقل لكم لولا تسبحون، هل لا تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم؟ فهذا أعقلهم وأحسنهم رأيا، يذكرهم بأنه قال لهم: ألم أقل لكم اتقوا الله وتذكروا نعماءه واشكروه وعظموه بإخراج الزكاة والصدقة وآتوا حقه يوم حصاده. وهنا قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، ننزه الله عن الظلم، إنا كنا ظالمين لأنفسنا معتدين على حق المساكين. لقد اعترفوا بذنبهم ولكن بعد فوات الأوان. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا على عزمهم منع المساكين، كل واحد يلقي بالتبعة أو اللائمة أو التهمة على الآخر، فيلوم بعضهم بعضا على منع المساكين حقوقهم، يقول هذا لهذا أنت أشرت علينا، ويقول الآخر أنت فعلت، ويقول هذا وأنت قبلت. فإن منهم من أشار بذلك، ومنهم من استحسنه، ومنهم من سكت راضيا، ومنهم من أنكره الذي هو المشار إليه. قال أوسطهم: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، متجاوزين حدود الله. فهنا أخذوا يلومون أنفسهم وينادون على أنفسهم بالويل والثبور وعظائم الأمور، حيث تكبروا وطغوا ومنعوا حق المساكين، ولم يشكروا نعم الله عليهم كما شكرها أبوهم، حتى أصابهم ما أصابهم. وفي القصة عظة وعبرة وتحذير للإنسان من الطغيان وعدم شكر النعمة، فالنعمة مجنونة، وتحصينها بالشكر واستخدامها فيما خلقت له. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، راجون العفو طالبون الخير، نرجو أن يعوضنا الله خيرا من جنتنا، إنا تائبون نادمون على فعلنا، راغبون في فضل الله وعظيم ثوابه. وعن مجاهد: إنهم تابوا فأبدلوا خيرا منها. يختم الله عز وجل القصة بآيتين، آية ترهيب وأخرى ترغيب. آية الترهيب: كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. جاء في الدر المنثور للسيوطي بسنده عن قتادة في قوله تعالى: كذلك العذاب، قال: عقوبة الدنيا، ولعذاب الآخرة أي عقوبة الآخرة. ومعنى الآية: ما فعلنا بأصحاب الجنة نفعله بكل من تعدى حدودنا وعصى رسلنا، كما فعلنا بعاد وثمود وفرعون. وعذاب الآخرة أكبر وأشد وأخزى لو كانوا يعلمون، أي لو كان الكفار من أهل العلم لأفاقوا من غفلتهم وأخذوا من العذاب حذرهم، ولما وقعوا فيما وقعوا فيه. وجاء في الظلال، وقبل أن يسدل الستار على المشهد الأخير نسمع التعقيب كذلك العذاب، نسمع التعقيب كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وكذلك الابتلاء بالنعمة، فليعلم المشركون أهل مكة أنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، ولينظروا ماذا وراء الابتلاء، ثم ليحذروا ما هو أكبر من ابتلاء الدنيا وعذاب الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. آيات سابقة تحدثك عن قصة أصحاب الجنة التي انتهت بهلاك مروع لبستانهم، ختمت بقوله تعالى كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، وفي مقابل عذاب الكفار في الآخرة. يحدثك القرآن عن نعيم أهل الجنة. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، والمعنى إن الأبرار المؤمنين الذين اتقوا ربهم وراقبوه خشية لمقامه وطاعة لأوامره واجتنابا لمحرماته وامتثالا لكتابه واهتدوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المتقون لهم منزلة عالية عند الله في رضاه ونعيمه وقربه وحماه وفضله، حيث يتمتعون بجنات في النعيم الكامل وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، آية الزخرف. وفي الحديث الشريف فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتفيد الآيات أن للمتقين عند الله جنات النعيم. ولما سمع الكفار ذلك قالوا نحن في الدنيا أحسن من المؤمنين، وفي الآخرة سنكون أيضا أحسن من المؤمنين، أو على الأقل سنكون مثلهم. فناقشهم القرآن نقاشا متتابعا، حاكمهم فيه إلى المنطق والعقل، فقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هل يستوي من أطاع الله ومن عصاه؟ هل يحكم بذلك عاقل؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ثم سألهم هل عندكم دليل نقلي أو كتاب من السماء تدرسونه وتقرؤونه بذلك؟ ثم سألهم هل لديكم وعد من الله بأن لكم الجنة مثل المؤمنين، أو بأن لكم ما تحكمون به وما تختارونه؟ وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسألهم من هو الزعيم فيكم بذلك، وهل معكم شركاء يوافقونكم على ما تذهبون إليه، فلتحضروا هؤلاء الشركاء في يوم يكشف فيه عن ساق من شدة الهول، ويدعون إلى السجود لله عز وجل، فلا يستطيعون السجود لتصلب ظهورهم، وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا حال سلامة ظهورهم فلا يستجيبون ولا يسجدون. يعني هذه مقدمة للسياق المقبل إن شاء الله تعالى، من أول قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين. فقد ربط الشيخ بينها وبين الآية التي فسرناها إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. لازلنا مع هذا السياق في التفاسير المحببة إلينا، فعندنا تفسير القرآن للشيخ المراغي رحمه الله تعالى، قال عليه سحائب الرحمة والرضوان: إنا بلوناهم، أي امتحناهم، بألوان من البلاء والآفات كما بلونا أصحاب الجنة التي هي البستان، إذ أقسموا ليصرمنها، أي ليقطعن ثمار نخيلها، مصبحين، أي وقت الصباح، ولا يستثنون، أي ولا ينثنون عما هموا به من منع المساكين، ويكون المعنى الإجمالي بعد أن ذكر سبحانه وتعالى فيما سلف أن ذا المال والبنين كفر وعصى وتمرد لما آتاه الله من النعم، وأردف هذا ببيان أن ما أوتيه إنما كان ابتلاء وامتحانا ليرى أيصرف ذلك في طاعة الله وشكره فيزيد له في النعمة، أم يكفر بها فيقطعها عنه ويصب عليه ألوان البلاء والعذاب، كما أن أصحاب الجنة لما أتوا بهذا القدر اليسير من المعاصي دمر الله جنتهم، فما بالك بمن حاد الله ورسوله وأصر على الكفر والمعصية. روي أن هذه الجنة كانت على فرسخين من صنعاء بأرض اليمن لرجل صالح، وكان يترك للمساكين ما أخطأه المنجل، وما في أسفل الأكداس، وما أخطأه القطاف من العنب، وما بقي على البساط تحت النخلة إذا صرمت، فكان يجتمع لهم من ذلك شيء كثير. فلما مات الرجل قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر ونحن أولو عيال، فحلفوا ليصرمنها وقت الصباح خفية عن المساكين، فجازاهم الله بما يستحقون وأحرق جنتهم ولم يبق منها شيئا. هذا على سبيل الإجمال، وأما على سبيل التفصيل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي امتحنا كفار مكة بما تظاهر عليهم من النعم والآلاء، وما رحمناهم به من واسع العطاء، لنرى حالهم أيشكرون هذه النعم ويؤدون حقها وينيبون إلى ربهم ويتبعون الداعي لهم إلى سبيل الرشاد، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثناه لهم هاديا وبشيرا ونذيرا، أم يكفرون به ويكذبونه فيجحدون حق الله عليهم فيبتليهم بعذاب من عنده ويبيد تلك النعم جزاء كفرانهم وجحودهم، كما اختبرنا أصحاب ذلك البستان الذين منعوا حق الله فيه وعزموا على ألا يؤدوا زكاته لبائس ولا فقير، فحق عليهم من الجزاء ما هم له أهل، ودمره شر التدمير إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي حين حلفوا ليجدن ثمارها، حين حلفوا لا يجد يجزن ثمر لا يجزن ثمرها غدوة حتى لا يعلم بهم سائل ولا فقير، فيتوافر لهم ما كان يأخذه هؤلاء الفقراء ولم ينثنوا عما هموا به. فقوله ولا يستثنون أي ولا ينثنون عما هموا به من منع المساكين في أحد المعاني يعني. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أي طرقها طارق من عذاب ربك إذ أرسل عليها صاعقة من السماء أحرقتها، فأصبحت كالصريم كالليل البهيم في السواد بعد أن احترقت. ثم أخبر عما جازاهم به لكفرانهم بهذه النعم ومنعهم حق الفقراء، فقال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أي فطرق تلك الجنة طارق من أمر الله ليلا وهم نيام إذ أرسل عليها صاعقة فاحترقت وصارت تشبه الليل البهيم في السواد. وقد غفلوا عما قدر لهم فلم يدروا مما كان شيئا، ومن ثم أرادوا تنفيذ ما عزموا عليه فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي فنادى بعضهم بعضا أن اغدوا أي اخرجوا غدوة مبكرين على حرثكم أي بستانكم صارمين أي قاصدين الصرم وقطع الثمار. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي فنادى بعضهم بعضا هلموا واذهبوا غدوة لقطع ثمار بستانكم إن كنتم فاعلين. فانطلقوا وهم يتخافتون يتشاورون فيما بينهم بطريق المخافتة والمناجاة حتى لا يسمعهم أحد، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي فمضوا إلى حرثهم يتشاورون ويتسارون ويقول بعضهم لبعض لا تمكنوا اليوم مسكينا من الدخول فيها، وغدوا على حرد قادرين، حرد أي على منع، أي وغدوا مصممين على منع المساكين وحرمانهم وهم قادرون على نفعهم، فهم قد تعجلوا الحرمان وكان أولى بهم أن تكون همامهم متوجهة إلى النفع الذي هم قادرون عليه، ولكن ويا خيبة خيبة أملهم وضياع مسعاهم، ويا هول ما رأوه مما لا تصدقه العين ولا يخطر لهم ببال، بستان كان بالأمس عامرا زاخرا بالخير والبركة أصبح قاعا صفصفا قد تغيرت معالمه، أصبح قاعا صفصفا قد تغيرت معالمه ودرست رسومه حتى تشككوا فيه حين رأوه، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، ضللنا طريق جنتنا، وما هذه هي؟ لماذا؟ لأنهم رأوه محترقا فأنكروه وشكوا فيه وقالوا أبستاننا هذا أم نحن ضالون طريقه؟ ثم اتضحت لهم الحقيقة، بل نحن محرومون، أي حرمنا خيرها بجنايتنا على أنفسنا. ولكن بعد أن تبينت لهم معالمه واستيقنوها عادوا على أنفسهم بالملامة، فقالوا بل نحن محرومون، لسنا بضالين أو تائهين، بل نحن قد حرمنا خيره بجنايتنا على أنفسنا بشؤم عزمنا على البخل ومنع مساعدة البائسين والمعوزين، وندموا على ما فرطوا أو فرط منهم حيث لا ينفع الندم، كما يرشد إلى ذلك قوله سبحانه وتعالى حاكيا عنهم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال أرجحهم رأيا وأحسنهم تدبيرا ألم أقل لكم هل لا تسبحون الله وتشكرونه على ما أولاكم من النعم فتؤدوا حق البائس الفقير ليبارك لكم فيما أنعم وتفضل، لكنكم أعرضتم عما أدليت لكم به من الرأي وضربتم به عرض الحائط. وبعد التي واللتي وقد وبعد ضياع الفرصة تبين لهم خطأ ما كانوا عزموا عليه واعترفوا بذنوبهم، كما حكى عنهم سبحانه بقوله قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي تنزيها لربنا أن يكون ظالما فيما صنع بجنتنا، ثم أكدوا ندمهم واعترافهم بالذنب تحقيقا لتوبتهم وهضما لأنفسهم، فقالوا إنا كنا ظالمين لأنفسنا بحرماننا البائس الفقير، ولكن هيهات فقد ضاعت الفرصة وحل مكانها الغصة، وهكذا شأن الإنسان. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين. وبعد أن حدث ما حدث ألقى كل منهم تبعة ما وقع على غيره وتشاحنوا، وهذا ما أشار إليه سبحانه وتعالى بهذه الآية. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فيقول هذا لهذا أنت الذي أشرت علينا بهذا الرأي، ويقول ذاك لهذا أنت الذي خوفتنا الفقر، ويقول الثالث لغيره أنت الذي رغبتنا في جمع المال. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين متجاوزين حدود الله، نادوا على أنفسهم بالويل والثبور يا ويلنا، أي قالوا أقبل أيها الهلاك فلا نستحق غيرك. ثم بينوا علة هذا الدعاء بقولهم إنا كنا طاغين، أي اعتدينا على ما حده الله لنا من الإحسان على الفقراء والمعوزين، وتركنا الشكر على نعمه علينا. ثم رجعوا إلى الله وسألوه أن يعوضهم خيرا من جنتهم، فقالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، أي لعل الله يعطينا بدلا هو خير منها بتوبتنا من زلاتنا، ويكفر عنا سيئاتنا. إنا راجون عفوه طالبون الخير منه. روي عن مجاهد أنهم تابوا فأبدلهم الله خيرا منها. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر. كذلك العذاب، أي وهكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه وأنعم به عليه ومنع حق البائس الفقير. وإذا كانت هذه حال من فعل الذنب اليسير كأصحاب الجنة، فما بالكم بذنب من يعاند الرسول صلى الله عليه وسلم ويصر على الكفر والمعصية، وبعد أن أبان لهم أن عذاب الدنيا كما سمعتم ورأيتم أشار إلى عذاب الآخرة، فقال: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي إن عذاب الآخرة أشد وأنكى من عذاب الدنيا، فما عذاب هذه إلا هلاك الأموال والثمرات، وعذاب تلك نار وقودها الناس والحجارة، فلو كانوا من ذوي العلم والمعرفة لارتدعوا عن غيهم وثابوا إلى رشدهم. وفي هذا نعي عليهم بالغفلة، وأنهم ليسوا من أرباب النهي والمعرفة. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أي إن لمن اتقوا ربهم فأدوا فرائضه واجتنبوا نواهيه جنات ينعمون فيها النعيم الخالص الذي لا يشوبه كدر ينغصه كما يشوب جنات الدنيا. قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية قال كفار مكة للمسلمين: إن الله فضلنا عليكم في الدنيا فلا بد أن يفضلنا عليكم في الآخرة، فإن لم يحصل التفضيل فلا أقل من المساواة. فرد الله عليهم ما قالوا، وأكد فوز المتقين بقوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وفي المعنى الإجمالي، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوه وخالفوا أمره، أعقب هذا ببيان أن لمن اتقاه وأطاعه جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفنى في الدار الآخرة. ثم رد على من قال من الكفار: إن صح أن نبعث كما يزعم محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه لم يفضلونا، بل نكون أحسن منهم حالا، لأن من أحسن إلينا في الدنيا يحسن إلينا في الآخرة، بأنكم كيف تسوون بين المطيع والعاصي فضلا عن أن تفضلوا العاصي عليه. ثم أخذ يقطع عليهم الحجة فقال: أتلقيتم كتابا من السماء فقرأتم فيه أنكم تختارون ما تشاءون وتكونون وأنتم مجرمون كالمسلمين الصالحين، أم أعطيناكم عهودا أكدناها بالأيمان فاستوثقتم بها فهي ثابتة لكم يوم القيامة، أم لكم أناس يذهبون مذهبكم في هذا القول؟ وإن صح أن لكم ذلك فلتأتوا بهم يوم يشتد الأمر ويصعب الخطب وتدعونهم حينئذ إلى السجود فلا يستطيعون، وتكون أبصارهم خاشعة ذليلة وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم سالمون أصحاء فيأبون كل الإباء. هذا أيضا ربط بين هذا السياق والذي بعده.

والمعنى أنها حرقت فصارت كالليل الأسود. قال: والصريم الرماد الأسود بلغة خزيمة. قال الأخفش: أي كالصبح انصرم من الليل، يعني أنها يبست وابيضت. قال المبرد: الصريم هو الليل والصريم النهار، أي ينصرم هذا عن هذا وذاك عن هذا. وقيل سمي الليل صريما لأنه يقطع بظلمته عن التصرف. وقال المؤرج: الصريم الرملة، لأنها لا يثبت عليها شيء ينتفع به. وقال الحسن: صرم منها الخير أي قطع. فتنادوا مصبحين، أي نادى بعضهم بعضا داخلين في الصباح. قال مقاتل: لما أصبحوا قال بعضهم لبعض: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. أن في قوله أن اغدوا هي المفسرة، لأن في التنادي معنى القول، أو هي المصدرية أي بأن اغدوا، والمراد خروج غدوة، والمراد بالحرث الثمار والزرع. إن كنتم صارمين أي قاصدين للصرم. والغدو يتعدى بإلى وعلى، فلا حاجة إلى تضمينه معنى الإقبال كما قيل. وجواب الشرط محذوف، أي إن كنتم صارمين فاغدوا. وقيل معنى صارمين ماضين في العزم، من قولك سيف صارم. فانطلقوا وهم يتخافتون، أي ذهبوا إلى جنتهم وهم يسرون الكلام بينهم لئلا يعلم أحد بهم. يقال خفت يخفت إذا سكن ولم ينبس، أي يتكلم ببنت شفا. ومنه قول دريد بن الصمة: وإني لم أهلك ملالا ولم أمت خفاة، وكلا ظنه بي عويمر. وقيل المعنى يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم فيقصدوهم كما كان يقصدون أباهم وقت الحصاد. والأول أولى، لقوله تعالى: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فإن أن أول الآية، يعني فإن قوله ألا أن، هي المفسرة للتخافت المذكور لما فيه من معنى القول. والمعنى يسر بعضهم إلى بعض هذا القول، يسر بعضهم إلى بعض هذا القول، وهو لا يدخل هذه الجنة اليوم عليكم مسكين، فيطلب منكم أن تعطوه ما كان يعطيه أبوكم، أن تعطوه أو أن تعطوه، لا تمشي تعطوه على أنها مستقبلية، تعطوه ماضي. وغدوا على حرد قادرين، الحرد يكون بمعنى المنع والقصد. قال قتادة ومقاتل والكلب والحسن ومجاهد: الحرد هنا بمعنى القصد، لأن القاصد إلى الشيء حارد. يقال حرد يحرد إذا قصد، تقول حردت حردك أي قصدت قصدك. ومنه قول الراجز: أقبل سيل جاء من عند الله يحرد حرد الجنة المحلة. قال أبو عبيدة والمبرد والقتيبي: على حرد على منع، من قولهم حردت الإبل حردا إذا قلت ألبانها. والحرود من النوق هي القليلة اللبن. قال السدي وسفيان والشعبي: على حرد على غضب. ومنه قول الشاعر: إذا جياد الخيل جاءت تردى مملوءة من غضب وحرد. قال الآخر: تساقوا على حرد دماء الأساوذ. ومنه قيل: أسد حارد. وروي عن قتادة ومجاهد أيضا أنهما قال على حرد أي على حسد. وقال الحسن أيضا: على حاجة وفاقة. وقيل على حرد أي على انفراد.